بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. للفائدة درس أمس ماذا قال إذا كان ائتمن على وزن افتعل؟ متى نكتبها هكذا؟ فأتمنى متى نكتب الهمزة؟ همزة الوصل بعدها همزة على نبرة، متى نكتبها على هذه الوضعية وعلى هذه الكيفية؟ متى نكتبها عندك؟ ما أجبت دخلت الواو أو الفاء؟ أنا أريد السبب، متى نكتبها كذا؟ دخلت الواو أو الفاء؟ سهل. متى أكتبها همزة وصل بعدها همزة على نبرة؟ ومتى أكتبها هكذا؟ أحذف همزة الوصل و يعني وأجعل الهمزة على عصا، أكتبها همزة ابتدائية، يعني إن اشتبهت أكتبها على ماذا؟ أكتب همزة الوصل وأكتب بعدها الهمزة على ماذا؟ أكتب بعدها همزة افتعل على نبرة. وإذا حصل الاشتباه بدون اشتباه على الألف، لكن للفائدة ما من كلمة الآن ماذا قال؟ قال اعتذر، ائتلف. قلنا ائتلف الأولى أن ماذا؟ أنها تدخل في الاشتباه، إذن تحذف من الثلاثة. وماذا يبقى عندك؟ فاعتذر وأتمن. أيضا يا إخوة بارك الله فيكم، هذه القاعدة أخذناها تعتبر للفائدة، وإلا فما من كلمة، يعني ما من كلمة إلا ويوجد في اللغة ما يشبهها. كل كلمة أتوا بها قالوا لا تشتبه، لم يجدوا مثالا واحدا لا يحصل فيه الاشتباه. لماذا؟ لسعة اللغة العربية. الآن فهمت الفائدة؟ الآن هم قعدوا هذا التقعيد. طيب هذا التقعيد عند عدم إيش؟ الاشتباه. اللغة العربية واسعة جدا، ما من كلمة إلا تشتبه بأخرى. إذن ما هو المرجع؟ المرجع أن نكتب كل همزة على حالها، هذا هو القول الراجح. لماذا القول الراجح؟ لأن ما من وزن إلا وله ماذا؟ إلا وله اشتباه. ما من كلمة، ما هو وزن؟ ما من كلمة إلا ويوجد ما يشبهها، إلا ويوجد ما يشبهها. مثلا ائتمن تشبه فأتمنى، هذا ما فيه، ما يوجد كلمة واحدة، ما يوجد كلمة واحدة لا يمكن أن تشتبه. لكن نحن أخذنا كلام المؤلف، فهمناه، عرفنا أن للعلماء في هذا الموضع تقعيد، ثم نأخذ القول الراجح. فالأولى أن نكتب هذه الكلمة على حالها، همزة وصل بعدها همزة القطع من فاء افتعل على نبرة الياء أو على ياء بدون نقط. هذا هو القول الراجح. لماذا القول الراجح؟ لأنه ما من فعل إلا وله ما يشبهه، وذلك لسعة اللغة العربية، بحر من الألفاظ. حتى قال بعضهم أن البحر في أحشائه عدل ركامنا فهل سائل الغواص عن صدفاتي. يعني بحر واسع يعني من الألفاظ. إذن ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أن الهمزة تبقى على نذرة في افتعل، ولا تحذف منها همزة الوصل، ولا تحول الهمزة التي هي على نبرة لا تحول إلى همزة ابتدائية فتكتب على عصا، لا تحول تبقى على حالها. طيب ما هو السر أنها تبقى على حالها؟ لا توجد كلمة منها إلا ولها ماذا؟ إلا ولها اشتباه ولها ما يشابهها لسعة اللغة العربية، لغة واسعة. بعد ذلك قال ماذا؟ تنبيه. المد ما هي حقيقته؟ المد ما هي حقيقة المد؟ حقيقة المد ما هي؟ حقيقة المد ما هي؟ من يأتيني بحقيقة المد؟ المد عبارة عن ماذا؟ همزة على عصا بعدها ألف ساكنة، همزة مفتوحة على عصا بعدها ألف ساكنة على عصا، فيحذفون الهمزة الأولى، يحذفون عصا الهمزة الأولى. ما نقول الهمزة الأولى خطأ، يحذفون عصا الهمزة الأولى لتوالي الأمثال، فتصير الهمزة الأولى على السطر، تصير الهمزة الأولى على ماذا؟ على السطر، والألف بعدها ساكنة. الخطوة الثالثة للسرعة في الكتابة، همزة على السطر تحت بعدها ألف، لسرعة الكتابة ماذا كتبوا؟ كتبوا الألف عصا عليه مدة. هذه القاعدة الذي قررها المؤلف، وأنها تأتي في بعض الجزئيات. قلنا الأولى أن نأخذ هذه القاعدة الكلية أينما كانت، في اسم أو في فعل أو في حرف. مثال الاسم آدم، هذا مثال الاسم، ثم نقول فيها ماذا؟ آدم، ومثال الحرف من حروف النداء، محمد، حروف النداء القريب، محمد، أصلها كذا حرف نداء، وبعدها هذا في الحروف، آدم في الأسماء، حرف نداء في الحروف، وفي الأفعال آمن، ثم تحول هكذا، تحول تحذف عصا الهمزة المفتوحة لتوالي أمثال الكتابة، ثم ماذا؟ ثم تكتب الهمزة، ثم تكتب ألف عصا عليها مدة لماذا؟ سرعة الكتابة. فهي تأتي في اسم، تأتي في فعل، وتأتي في حرف عموما، وأيضا أضفنا لكم قاعدة أخرى، الهمزة أيضا المشددة المفتوحة بعدها ألف نفس المعاملة، تحذف ألفها العصا، عصا همزتها الأولى، ثم تكتب مشددة مفتوحة على السطر بعدها ألف، ثم لسرعة الكتابة تكتب مدة عليها شدة. مثالها، يا إخوة، مثالها رأس، الذي يبيع رؤوس الماعز في السوق يأخذها من الجزارين ويبيعها، ماذا يسمى؟ رأس، بياع رؤوس الماعز. رأس كيف اكتبها؟ اكتبها كذا، رأس. ثم لماذا يعني نحذف عصا الهمزة المشددة الأولى؟ أكتب رأس، اكتبها على السطر بعدها ألف، رأس. ثم لسرعة في الكتاب ماذا اكتبها؟ رأس، اكتبها ألف عصا عليها مدة وفوق المدة شدة. ماذا ذكر المؤلف منها؟ ذكر يقول تقلب الهمزة، همزة الهمزة الذي هي همزة مفتوحة على على عليها قطعة إلى ألف فوقها مد. في الأسماء التي جمعت جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم دون زيادة ألف ثانية، مثالها مأثر ومآثر ومكافأة ومكافآت. قلنا هل هذا خاص باسم مفرد أو جمع تكسير أو هو عام؟ هذا عام يا إخوة، يأتي في الأسماء ويأتي في الأفعال ويأتي في الحروف، إلا الهمزة، الهمزة المشددة المفتوحة هذه تأتي في الأسماء والأفعال، لم تأتي في الحروف. ما هي الذي لم تأتي في الحروف؟ الهمزة المشددة المفتوحة هذه، هذه أتت في أسماء وفي أفعال ولم تأتي في الحروف. أما الأولى همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة، هذه تأتي في الأسماء مثالها آدم، وفي الحروف مثالها آ حرف نداء القريب، وآمن تأتي في الأفعال. أنا أمس أخذت ما كتبه المؤلف وقلت لا بد ماذا يعني من أمر عليه اليوم تمكينا للفائدة. قال وكذلك تقلب الهمزة ألف، الهمزة يعني ألف عليها قطعة إلى ألف فوقها مد، يعني عصا فوقها مد، في الكلمات التي يلحق الهمزة ألف مد، يلحق الهمزة ألف مد، همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة باختصار، همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة، همزة مفتوحة تكتب على عصا وبعدها ألف ساكنة، إلى ماذا تحول؟ إلى مد، أتحول إلى ألف عصا عليه مدة، سواء في اسم أو في فعل أو في حرف. وإذا كانت مشددة تكون في الأسماء ماذا؟ في الأفعال. طيب قال يلحق الهمزة مثل القرآن، ظمآن، مرآة. وضحت لكم أمس ماذا؟ مثال مكافأة ومثال ماذا؟ ومثال القرآن. يعني من الدرس الأول أخذنا مكافأة، هان مكافأة، مكافأة، هذه مكافأة. أين التاء فيها؟ أين التاء فيها؟ تاء المفرد في حكم الترك والفصل. طيب نضيف ألف وتاء لما نجمع جمعان السالم تصير ماذا؟ همزة مفتوحة بعدها ألف. قاعدتها العامة أنها لها ثلاث خطوات، تحول الهمزة إلى ماذا؟ تحول الهمزة على السطر مفتوحة بعدها ألف وتاء، ثم تكتب ألف عليها مدة، ألف عليها مدة كفعت. وقرآن نفس الكلام، قرآن إلى ماذا تحول؟ على السطر تحذف ألف الهمزة الأولى، يقولون لماذا؟ كبر الأمثال، صير الهمزة على السطر. قرآن. ثم ماذا؟ ما الذي يحصل؟ للسرعة في الكتابة أختار الكتاب أنها ترسم على ماذا؟ على ألف عليها مادة قرآن، وهكذا سائر الكلمات الواجب تفعل لها جدول كذا، جدول مثل هذا الجدول، وتكتب تحتها الكلمات من باب تطبيق ما درست، وأيضا تضيف إليها ماذا؟ رأس تضيف إليها لآل لآل. ايش معنى لآل؟ باع اللؤلؤ. لآل تضيف إليها سآل كثير السؤال، وتجعلها في جدول. طيب المطلوب غدا حل التمارين، حل التمارين تكتبها، تكتب جدول وتحل التمارين فيها وهكذا، والله المستعان. طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خير، قدنا الوقت والله المستعان.